الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فنكمل ما بداناه من شرح احكام الزكاه وكنا قد تكلمنا في اول لقاء عن من تجب الزكاه زكاه الاموال وذكرنا بعد ذلك زكاه الذهب والفضه وزكاه الفلوس وكذلك زكاه الكريم وغير ذلك من الاحكام واليوم ان شاء الله عز وجل نكمل ما تبقى باذن الله تبارك وتعالى ونبدا الحديث بالكلام عن زكاه الزهور والثمار يعني طبعا يغلب على الجلوس أنهم يعني ليسوا من أهل الزراعة لكن لا مانع أن نعرج عليها تعريجا فإن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض المقصود بها أي زكاة الخارج من الأرض من الزرع والثمر وقال تبارك وتعالى أيضا وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا فما الذي يجب في زكاة الزروع والثمار؟ هل كل خارج من الأرض هل كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة أم هناك أنواع مخصوصة تجب فيها الزكاة؟ حقيقة هذه قضية اختلفت فيها أنظار العلماء فيرى الإمام الأول أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن كل خارج من الأرض فيه الزكاة يرى أبو حنيفة أن كل ما خرج من الأرض سواء كان زرعا أو ثمرا أو فواكه أو خضروات وكل خارج أي شيء خرج من الأرض عند أبي حنيفة يجب فيه إخراج الزكاة لكن الإمام مالك والإمام الشافعي لم يرى هذا القول إنما رأي أن الذي يجب فيه الزكاة هو ما جمع بين وصفين الوصف الأول القوت والوصف الثاني الادخار إيه معنى القوت؟ أي يقتاته الناس يقوم الناس عليه يعيشون به والوصف الثاني الادخار أي يدخر بنفسه لا بالثلاجات أو بالمعالجات فإن كان هناك ثمرة أو زرع أو حب أيا كان نوعه يخرج من الأرض و الناس يستخدمونه كقوت يعيشون عليه يعني إذا أكله الإنسان استطاع أن يعيش يحيا به يقتاده وكذلك أيضا يدخر بنفسه لا بفعل الآدمي الإنسان فكل ما جمع بين هذين الوصفين عند الجمهور مالك الشافعي تجب فيه الزكاة وبالتالي كل ما ليس بقوت وكل ما لا يدخر هذا لا تجب فيه الزكاة عند الجمهور المثل الثالث وقال الإمام أحمد بن حنبل ألا وهو أن كل ما يكال ويدخر يعني هو وافق مالك الشافعي في وصف الادخار لكن لم يوافقه في وصف القوت إنما اعتاض عنه بوصف الاكتيال يعني كل ما يمكن كيله وكذلك يدخر بنفسه فهذا تجب فيه الزكاة عند الإمام أحمد الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك والله أعلم قول الجمهور قول مالك والشافعي وهو أن كل ما كان قوتا ويدخر بنفسه ففيه الزكاة بشرط أن يبلغ النصاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة والوسط هذا مكيال لما نحسبه يعني تجد أنه هو يساوي أو يعادل في هذه الأيام ما يساوي 612 كيلو جرام من القمح الوسط والوسط هذا كيل ليس وزن فنعمل ايه؟ نجيب برميل مثلا نوجد فيه 612 كيلو قمح وسط ضر قمح ثم نعمل علامه وبعد ذلك نزيل هذا الايه؟ هذا الفرق ونضع اي محصول اي شيء سواء كان من الارز من الذره من غيره يعني مما جمع بين وصف الاقتيات والادخار وفي هذا المقياس اللي هو اللي احنا عملناه دوت فطبعا الوزن سيختلف لان وزن الذره مسافه الذره غير مسافه الارز وغير ذلك فعموما كل ما قل عن النصاب لا تجب فيه الزكاه وهنا لا عبرة بالحول، إنما العبرة بالحصاد. احنا قلنا زكاة المال وزكاة الذهب لابد أن يحول عليه الايه؟ الحول. هنا ليس هناك حول، إنما العبرة هنا بالحصاد. فلو فرضنا أن أرض ما تزرع في السنة ثلاث مرات، حوله سنة واحدة تزرع ثلاث مرات، يزرع زرعة ويحصد وزرعة ويحصد وزرعة ويحصد، سواء هي نفس الزرعة أو الزرعة اختلفت، ها؟ وهذه الزرعات جمعت بين الوصفين الاقتيات والادخار، فبمجرد الحصاد حينئذ نقول له عليك ليه؟ عليك الزكاة. وهنا مسألة، ما هو وقت الوجوب وما هو وقت الإخراج؟ وهذا الأمر يجب أن نتنبه له. ما هو وقت الوجوب وما هو وقت الإخراج؟ في زكاة الزروع والثمار تجب الزكاة عندما يبدو صلاح الثمرة. إذا كانت الثمرة حبوب فقال أهل العلم أن يشتد الحب. لو احنا طبعا يعني منا أكيد منا ناس فلاحين قبل كده أو يعني عايم فلاحة، لما تمسك الثمرة الغلة السنبلة تكى عليها تلاقيها لسه لبنية، طول ما هي لسه لبنية إيه؟ ما فيهاش زكاة. ده معناه إيه؟ لو أن رجلا توفي ها؟ الآن والحب بتضغط عليه تلاقيه لسه لبن، الزكاة الآن ما وجبت عليه. طيب ثم اللي يحصل هذا المحصول الموجود بيتوزع على مين؟ على الورثة. فإن كان كل وارث ها كل وارث له نصيب يساوي خمسة أوسط هيجد في نصيبه الايه؟ الزكاة. طيب صاحبنا ده ربنا يرحمه عاش لحد ما الثمرة ايه؟ اشتدت. لسه ما حصدناش، لو حصدت دلوقتي الثمرة تسوس، لكن الآن اشتد العود، اشتد الايه؟ الحب اشتد أصبح جامد، لكن ما ينفعش تحصد الوقت قدامك على الارض على الاقل 20 يوم تحصد على الاقل شهر. فيقول اهل العلم بمجرد اشتداد الحب وجبت الزكاه. فلو مات الرجل اللي هو المزارع هذا صاحب الزرع بعد اشتداد الحب وقبل الحصاد، الزكاه تجب على من؟ عليه هو. فتخرج الزكاه قبل التركه. واضح هذا الكلام؟ طب هذا في الحب. طب في الثمر، اذا كان هناك عندنا ثمر يبدو بنفسه يعني لا يعني لا يتلف، احنا لازم يتذكر، وهذه الثمرة يقتاتها الناس. أهل العلم يقولون علامة الوجوب أو وقت الوجوب أن تحمر أو تصفر، اللي هو يبدأ كل شيء يضرب فيها اللون، واضح؟ هذا هو وقت الوجوب. طيب وقت الإخراج يوم الحصاد، وتأخير الإخراج عن وقت الحصاد لا يجوز، لا يجوز، حرام. قال تعالى وآتوا حقه يوم إيه؟ يوم الحصاد. هنا مسألة، المسألة الأولى ألا وهي على من يجب إخراج الزكاة؟ قلنا قبل ذلك كثير من المزارعين الآن يعني أكثر المزارعين الآن يؤجرون الأرض يؤجر فدانين ثلاثة وإلى مغاربة، والأرض ملك رجل آخر. الزكاة تجب على من؟ قلنا قبل ذلك يجب الزكاة على صاحب الزرع الذي زرع فلاح. أما صاحب الأرض المؤجر إنما تجب عليه زكاة الأموال إن ادخر هذا المبلغ الذي خرج من إيه؟ من إيجار الأرض. فإن خرج المال من إيجار الأرض وأنفقه فلا شيء عليه. وإن كانت الأرض مشاركة مزارعة بالنصف أو بالثلثين والثلث أيا كان، يعني هو له في الحق نصيب، فحينئذ نقول إن كان نصيبه بلغ فيه النصاب ها؟ يعني مثلا زرعين 10 فدانين، 5 فدانين، فذلوا 3 وذلوا 2 مثلا، فأكيد الفدانين هيجيبوا إيه؟ هيجيبوا النصاب. فنقول له خلاص أصبح في نصيبك النصاب، فيجب حينئذ الزكاة على من؟ على صاحب الأرض المشارك وعلى المزارع الإيه؟ المشارك. وهنا مسألة أخرى، هل تقسم الديون من المحصول الخارج؟ إحنا قلنا في زكاة المال وعروض التجارة إن الإنسان بعد ما يحسب اللي له بيقسم الإيه؟ الدين الذي عليه. هنا في الزكاة ما الذي يقسمه الإنسان من الديون؟ رأيت صاحبنا المزارع ده مجوز لابن بيته وعليه 20,000، وجوز بنته وعليه 5,000، وابنه مش عارف عمل ايه وعليه 5,000، يعني عليه ديون بره 40,000، ومحصوله مثلا يعني وليكن 4,000 كيلو بلغ النصاب. هل نقول له اقسم الدين اللي عليه ده كله من المحصول ولا ما يقسمش؟ ايه رايكم؟ لا ما يقسمش. ما يقسم ايه؟ قال اهل العلم يقسم الدين المتعلق بالزرعه مش بالزراعه. يعني افترض صاحبنا ده طلع مثلا عنده فدانين ثلاثه زارعهم، طلع المحصول ماشي كده، المحصول ما شاء الله 60 شجره 70 شجره 80 شجره، يعمل الراجل ده يقول له استنى الزرعة بتاعتك دي هل عريض فيها ديون؟ خلي بالك في اشياء هو دفعها كاش خلصنا منها، وفي اشياء لسه عليه، زي مثلا ممكن تقاوي سماد رش حاجات اللي هي الناس بيجيبوها دي عليه والله مثلا ما يعادل 1000 جنيه ديون. لا ده 1000 جنيه نقول له ايه؟ نقول شوف ال 1000 جنيه دول يعدوا كام من المحصول؟ والله يعدوا 6 سكاير مثلا، ابعد ال 6 دول بره الايه؟ بره النصيب، دول دين عليك، والباقي هتطلع عليه الايه؟ عليه الزكاه. الزكاه كام بقى؟ ايه زكاه الزروع والثمار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر. وفي روايه: فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح فنصف العشر. نفصل كده، سقي بالسماء يعني عايش عليه على المطر، يعني المطر ينزل، الرجل لا دخل له، ينزل المطر يخرج الزرع، فهذا فيه كام؟ العشر. يعني لو عنده 10 شكاير يطلع ايه؟ شقاقة. عنده 100 شقاقة يطلع كام؟ 10. طيب والعيون، العيون يعني ايه؟ في بير موجود ها او عين ميه، صاحبنا بيعمل ايه؟ بيفتح الانايه الميه تنزل جري على الزرع. او زي زمان كده، افتكر زمان يعني كانت الميه تيجي في الترع احيانا ما شاء الله تلاقي الميه راكبه فوق خالص، يفتح الراجل الجسر ولا يسموه ايه؟ الميه تنزل تغرق الدنيا. فهذا ايضا ايه؟ فيه الايه؟ العشر. النوع الثالث قال: او كان عثريا. ايه العثري دوت؟ اللي هو الذي يمتص الماء بنفسه من باطن الارض زي النخيل، ياخذ الماء من الماء من تحت، مش عايز حد يسقيه، ما شاء الله عايش. فهذا ايضا فيه الايه؟ العشر. وما سقي بالنضح، النضح اللي هو ايه؟ معناه الرش، انا بجيب وارمي. يدخل في ذلك كل ما استعمل فيه آلة، المكن وغير ذلك، هذا ايضا فيه الايه؟ هذا فيه نصف العشر. يبقى لو عنده 10 شكاير يطلع نص شهر. طيب واحد احيانا الزرعه مره كده ومره كده، مره يعمل ميه ان شاء الله ومره يشغل المكنه، احيانا واحيانا. نقول اهل العلم: العبره بالغالب. العبره بالايه؟ بالغالب. فان كان الغالب ان الميه براحه هيطلع العشر، وان كان الغالب بالمكنه هيطلع نصف العشر. طب ان كان 50% و 50%، يعني هو ساء الذرة اربع سائيات، اربعه ولا خمسه مش عارف، اربعه ولا خمسه، المهم يعني اربع سائيات الذرة ها، فساء مرتين كده ومرتين كده، 50% و 50%. نقول له ايه؟ قال العلماء: يخرج ثلاثه ارباع العشر، ثلاث ارباع العشر، لا العشر ولا النصف. إذا كان بالإيه؟ إذا كان بالتساوي. هذا بالنسبة لزكاة الإيه؟ الزروع والثمار. ننتقل إلى نوع آخر من الزكاة، وهو زكاة الحيوان. أعزكم الله، الله تعالى فرض في بعض الحيوانات زكاة، وهي فقط الأنعام، الإبل والبقر والجاموس والغنم بنوعين. الثاني اللي فيه الزكاة بس دول من زكاة الأنعام، الإبل البقر يدخل معاها الجاموس والغنم اللي هو الايه؟ الفرسان والماعز. هذا فقط الذي فيه الزكاه، لكن بشرط. ايه الشرط؟ ان تكون مما ترعى، يسموها السائمه. ترعى يعني ايه؟ يعني لا تعلف. فلو واحد عنده 1000 راس، 1000 راس من البقر، 1000 راس من الابل، ايا كان من الغنم، لكن بيجيب علف ويعلفها، إذا كانت تعلف فهذه ليس فيها زكاة البهيمة، زكاة الأنعام، إنما فيها زكاة إيه؟ زكاة عروض التجارة إن كان يتاجر فين؟ في الروس يعني، وزكاة الألبان إن كان عامل مزرعة إيه؟ لا اللي هي زكاة بقى التجارة كما فصلنا قبل ذلك. أما زكاة الروس ها؟ فهذه لا تجب إلا في من؟ إلا اللي عنده قطيع يطلع الراعي الصبحية يلف بيه في الصحراء يأكل ويرجع البيت المراح ويخرج. ولا اظن النهارده في حد الشرقيه يعني هذا موجود، يمكن في بدر، ممكن في خريف وغير ذلك. اما عندنا فهذا غير موجود، واضح؟ نعرف ان فرض في كل كميه كذا وكذا، وليس محل تفصيل ذلك لان هذا لا يعني الناس يعني. لكن عموما زكاة بهيمة الانعام لا تجب الا بشرط السوم، اللي هو ان تكون ايه؟ مما ترعى وليست مما تعلف. النوع الاخير من انواع الزكوات وهو زكاة الخارج من باطن الارض. الخارج من بطن الارض، لا الخارج من بطن الارض عام. الخارج من بطن الارض انواع، ثلاث حاجات: اما معادن، واما ركاز، واما لقطه. ارجو ان اتامل ثلاث حاجات. معادن زي ايه؟ الارض بطنها فيها ايه؟ معادن. فيها حديد نحاس وخلافه، وفيها ايضا ذهب وفضه كمعدن. طيب احنا بنفحص الارض واحد بيبني بيت، بيفحص لقى ما شاء الله منجم دهب، دهب مش مسبوك، انما هو حديد يعني معدن، معدن الذهب معدن الفضه. نقول ان اخرج معدن الذهب او معدن الفضه فهذا فيه الزكاه كما فصلنا في الذهب والفضه، اللي هو في كام؟ ربع الايه؟ ربع العشره واثنين ونصف الايه؟ في المية. طبعا اذا الدوله اصلا سمحت له يعني غالب الدول لا تسمح بذلك يعني. تعالى انت وبيتك ايه؟ وطبعا الدوله ليس عليها زكاه. الدوله ليس عليها ايه؟ عليها زكاه لان الدوله لا تملك، الدوله لا تملك. لكن لو فرضنا يعني في واحد وقع على مكان حفر لقى فيه ذهب او فضه، طب لقى حديد، لقى نحاس، لقى فسفور، كل معدن غير الذهب والفضه ليس فيه زكاه. عشان كده واحد يقول لك انا ايه بترول؟ بترول في زكاه؟ واحد لقى تحت بيته بير بترول، طبعا ده في الاحلام يعني، بس لقى بير بترول في زكاه؟ لا ليس فيه زكاه، لان الذي يجب فيه الزكاه من المعادن فقط الذهب والفضه. الشيء الثاني الخارج من الارض ايه؟ الركاز. وارجو ان نتامل ونفهم جدا معنى كلمه الركاز. الركاز هو كنز دفن ايام الجاهليه، ومعنى الجاهليه هنا اي قبل الاسلام. واحد بيفحص الارض لقى كنز، ايا كان الكنز ده من الذهب او من الفضه او من غيره، خليك معايا، ممكن يبقى الذهب ده ورق بردي، ورق بردي لو تمن النهارده عالي جدا، لو بيسموه النهارده يا جماعه ايه؟ بالاثار. فهتلاقي الاشياء دي موجوده في ارضه، اقول في ارضه ليس في ارض غيره، في ارضه هو لقى هذه الاشياء، هل فيها زكاه؟ نقول لو اذا تبين له انها من دفن الجاهليه، يعني في علامات عليها بتقول ان دي قبل الاسلام، فهذه فيها الركاز، فيها الخبز، سمى الركاز، قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الايه؟ خبز. يقيمها طلعت مثلا ب 100 مثلا، يبقى فيها كام؟ فيها 20. لكن بشرط الا يضر نفسه، الشرط الاول الا يضر نفسه، فهو كلام واضح، الا يضر ايه؟ نفسه. الشرط الثاني الا يبيع شيئا حراما. ليه؟ لما صرفناها عن بيع التمثال، نهى عن بيع التمثال، بيع التماثيل حرام. لقى تمثال ب 100 مليون، 100 مليون تقول له حرام؟ حرام مين يا عم؟ هذا حال الناس. لا، عايز تبيع التمثال بيعه، بس اعمل ايه؟ فرتك راسه. طبعا لو فرتك راسه ابو 100 مليون هيبقى بكام؟ ما اعرفش بكام، بس طبعا ايه تمام بينزل خالص يعني. لكن لا يجوز حتى ولو لم يعبد، خليك معايا، حتى لو التمثال ده لا يعبد هيروح يتحط في متحف مش عارف اللوفر في فرنسا مثلا يعني. فحينئذ لا يجوز بيع التمثال. اذا بشرط ايه؟ الا يضر نفسه. وفي الغالب، في الغالب اللي بيخش السكه دي بيعمل ايه؟ ما بيرجعش. ها؟ فاذا ضر نفسه، صح ولا لا؟ لكن احنا بنأصل كاحكام شرعيه. هذا ان وجده في بيته، طبعا بشرط الا يفعل ذلك بمستعانه بالجن والكلام ده. النهارده للاسف الناس بتبيع جن، يقول لك مش عارف ايه كده صقر، ايه مش عارف بلد ايه كده في الشرقيه، الناس قاعدين والسحرة رايحين جايين بيعملوا ايه؟ بيفحصوا. السحر داخل ومعاه الجن ويطلع مش عارف ايه والكلام ده، هذا كفر بالله. كفر، هذا كفر بالله. الذي يفعل ذلك كافر طوال. لكن نفترض واحد بيبني بيته، بيبني بيته، بيفحص بيته هو ملكه، بيبني البيت، فحت وجد هذه الاشياء. نقول له والله التمثال ده يجوز لك بيعه، وما سوى من هذه الاشياء يجوز لك بشرط عدم الايه؟ الضرر. وتخرج من ذلك الايه؟ الخبز، كما سنعرف ان شاء الله في الايه؟ في المصارف. بقي اخر شيء من الخارج من الارض اللي هو ايه؟ اللي هو تحت بطن الارض يعني، وهو القطط. واحد بيبني بيته لقى سره فيها ايه؟ كنز. لكن السره دي فيها علامات بتقول ان الامر ده بعد الاسلام. كان يكون مثلا عليها ايه؟ خاتم مثلا الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة المملوكية، الدولة العثمانية، كنز موجود، وجده في بيته، ماذا يفعل؟ يقول هذه حكمها حكم اللقطة. إيه معنى اللقطة؟ اللقطة الشيء الذي يلتقط في الشارع. لو أنت ماشي في الشارع لقيت شيء في الأرض، هل يجوز لك أخذه ولا لا يجوز لك أخذه؟ إن كان هذا الشيء من الأشياء التافهة، عصاية مثلا، عصاية ينفع تاخذها ولا ما ينفعش؟ عصاية شيء تافه ولا مش تافه؟ تافه. طيب إن كان ليس تافها ولكن قيمته لا يلتفت إليها، واحد مش في الشارع لقى شلن، لا جنيه، شلن كان زمان، لا جنيه النهارده، ينفع ياخذه ولا ما ينفعش؟ يجوز له أن يأخذه، له ولا مين؟ له. ليه؟ لأن هذا شيء تافه عادة لا يلتفت الناس إليه ولا يرجع. بل ممكن واحد يمشي شوف الجنيه يعمل إيه؟ سيبه يمشي يجيب جنيه، صح ولا لا؟ طيب، وإن كان الشيء مما يلتفت إليه عادة، وهذا يتغير بتغير الأماكن والأزمان، يعني واحد ساكن في التجمع الخامس البي ماشي لها 20 جنيه في الأرض، ممكن يقول لك إيه؟ إيه 20 جنيه؟ صح ولا لا؟ طيب، واحد ماشي في كفر الإشارة أو في كفر الزازين لا 4 جنيه، هيعمل إيه؟ سيتقاتلون عليه، ناس مساكين، ناس غلابة، 4 جنيه دول ممكن يتعشى جوه عياله، صح ولا لا؟ ناس حالهم تعمل. فإذا كان الشيء الذي يلتقط مما تلتفت إليه أنظار أهل المكان لا يجوز أخذه إلا بشرط تعريفه. شوف الإسلام عمل إيه؟ إلا بشرط تعريفه. يعني شرط تعريفه أن يخبر أهل المكان أن هناك لقطة في أمانة أنا وجدتها يا جماعة، ومن يعني ضاعت منه يأتي ويتعرف عليها بالوصف. يقول له انت لقيت؟ اه لقيت ايه؟ يقول له كذا كذا. شوف مثلا والله انا لقيت 100 جنيه يا جماعه اللي على تاق 100 جنيه مصر كلها تقول له انا لقيت 100 جنيه. لا، يعرفها بطريقه ايه؟ جيده يعني. يعرفها قد ايه بقى؟ يعرفها سنه كامله. يعني واحد لقى 5 جنيه كفر الاشاره يعمل فيها ايه؟ هيعينها عند الباشا سنه كامله ويعرفها في الشارع، يكتب ورقه كده ويطلع منها مثلا 10 نسخ في الشارع. يا جماعة في مبلغ من المال وجد مع واحد تركونه اهو سنة. فمتخيل لما البلد فيها دين، فيها دين لا إصلاح إلا من خلال الدين. سيبك أنت من القوانين والأشياء دي، اللي عايز يلعب على القانون هيلعب. رقم واحد الدين، في دين الناس يحصل لها إيه؟ خلاص سبحان الله. عشان كده يقول لك كان الناس زمان يبقى شايف الفلوس ويعمل إيه؟ سيبه ويمشي. أنا أقعد بقى قاعد سنة، وخلي بالك الخمسة دي خدها هيعمل فيها ايه صاحب الله؟ يقعد مستأمن عليها سنة. وطبعا اللقطة مش بس فلوس، لقى بقى ايه متاع يعني لابد من حفظه. يعني مثلا واحد ده ايه لقى رزمة بطيخ مثلا، رزمة طماطم، سلة فستق، أيا كان شيء، شيء من متاع الناس. أخذ اللقطة يعمل فيها ايه؟ ياخذه للعراف. إن كان يتلف، شوف إن كان يتلف، يعني واحد خد مثلا 2 كيلو تفاح لقاهم في الشارع محدش عايز يجي عليهم، يعمل ايه؟ فخدهم لقط عرفهم. طبعا يومين ثلاثه تفاح يعمل ايه؟ هيضرب. يعمل ايه صاحبنا؟ قال لك ياكله وهو في ذمته. لو حد قال له يعمل ايه؟ اتفضل عمل. يا اما يعمل ايه؟ يمشي. الا في حاله واحده بس، ان غلب على ظنه انه ان ترك الامانه اللقطه دي اخذها مضيع للامانه. يعني انا في مكان كله حراميه مثلا، يعني او اغلب الناس كده يعني. لو ساب الحاجة يحصل ايه؟ تضيع الأمانة. فإن غلب على ظنه أنه لن يحفظ الأمانة إلا هو، يعمل ايه؟ واجب عليه أن يحفظها. واضح هذا الكلام يا إخوانا؟ هذا بالنسبة للايه؟ للقطة. يبقى لقى كنز عنده في بيته، لكن من بعد الإسلام يأخذه ويعرفه. يبدأ يبحث بقى ويدور، البيت كان بتاع مين؟ وكان بتاع مين؟ ويكلم أهله الورثة، هو جدكم، افرض لقى فيه مثلا ايه؟ وصية باسم حد معين، تروح لصاحب العيلة، يا جماعة ده ورث أبوكم، سابه. يصل، يحاول يصل بقدر الإمكان. ما كانش بعد سنة هو له، فإن جاءه أحد بعد السنة وأراده منه يعطيه له. هذه لقطة، حتى نفرق بين هذا وذاك. واللقطة ليس فيها ليه؟ ليس فيها الزكاة إلا بعد التملك بعد السنة، ثم يحول عليها ليه؟ الحول. بكرة إن شاء الله آخر يوم في أحكام الزكاة أتكلم عن مصارف الزكاة، اللي هم الأصناف الذين يجب أن يخرج لهم ليه؟ زكاة المال. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.